في صفحة 82 يسأل السائل عن قول المصنف: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. المقصود هنا أن الانحراف ينقسم، وقد يكون من الانحراف ما هو كفر، وقد يكون منه ما هو يحكم عليه بأن صاحبه فاسق أو على معصية، وقد يكون خطأ من الأخطاء. فهذا يعود إلى نوع الانحراف وإلى حال المنحرف، فالحكم ليس واحدا في كل من وقع في أمر فيه انحراف، فذلك يختلف باختلاف المسائل وباختلاف الأشخاص، فيحتاج الأمر في ذلك إلى التثبت والتفصيل، وليس الأمر بإطلاقه كما قد يظن البعض.